بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا التنبيه يا أخي يتكفل البحث عن مسألة ذلك اليهودي الكتابي في بلدة الكفر الذي اجتمع مع أحد العلماء في طريقه إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه مشيا على الأقدام وفقنا الله لذلك. هذا كان يمرون ماذا على بلدة الكيف، فحينئذ هناك مات اليهود موجودين، فطرح عليه هذا الإشكال أنه أنتم تحترفون بالاستصحاب وتحترفون ماذا بنبوة موسى أو عيسى، فنستصحب بقاء النبوة حين الشك. مفروض أنا أشوف بأن النبوة باقية أم لا، فأستصحب بقاء النبوة. طبيعي هو مثل ذلك السيد الجليل يقول له أنا ما أشوف، أنا أتيقن أنه زالت النبوة من هذه الناحية، ما موجود إشكال. لكن لا، الكتابي هو شيء يقول، يقول أنا بالنسبة لي أنا أشك، فأنا معذور راح أصير، فيجري الاستصحاب حينئذ في حقي، أنا معذور أصلا. الآن إذن هذا دليل الإشكال، وإن كان يبدو بلي بسيط وكذا، لكن العلماء ماذا في مقام التفصي عنه تقريبا يظهر عليهم ماذا بلي، ما أدري إيش أقول، تحير أو غير تحير إلى آخره. الشيخ الأنصاري يقدم مقدمة، من خلال المقدمة حينئذ يقول اتضح الجواب عن الإشكالي. شوف المقدمة الذي يريد يذكرها شنو هي، هذه أنا أختصر الحديث فيها. يقول المستصحب الذي يريد نستصحب على أشكال أنحاب، مرة يكون من الأمور الخارجية مثل من استصحاب حياة زيد وخمرية الخمر أو مائية الماء، ومرة يكون من الموضوعات اللغوية استصحاب بقاء المعنى اللغوي السابق، صلاة معناها الدعاء، الآن معناها دعاء. وقد يكون المستصحب من الأمور الشرعية، لكن هذا الذي يكون من الأمور الشرعية مر حكم شرعي أصولي، مثل من حكم شرعي أصولي مثل الحجية، استصحاب حجية الشهرة، أول كانت الشهرة حجة، الآن نشوف نقول أيضا هي حجة. ومر الحكم الشرعي الذي نستصحبه ليس أصولي بل فقهي، مثل ما استصحاب وجوب صلاة الجمعة. هاي الأمثلة يا أخي استوعبها كلها حتى بعدين ما نكرر إن شاء الله. هذا كله مقدمة، حكي هنانا هذا اللي راح نقوله. ومر المستصحب، هذا الحكي يكون حكم عقائدي، حكم شرعي مرتبط بالعقيدة، مثل ما محل كلامك وجوب الاعتقاد بنبوة عيسى أو موسى عليهما السلام. نقول أولا كان يجب الاعتقاد بهما، موجي كان يقول الكتابي ولا، الآن نشوف نستصحب وجوب الاعتقاد بنبوة موسى أو عيسى. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاستصحاب نبي، هذا جواب الشيخ الأنصاري، كذا هذا هو على هيئة مقدمة سائقة، لكن هو جوابه هذا. يقول لأن الاستصحاب مدرت يا أخي ماذا، إما الأخبار وإما الظن، حكم الحافظ واحد من السنين، إذا كان مدرك الأخبار تقول الحكم الذي

نفت كل الشريعة. يعني تحتمل نفخ باعتبار انه تحتمل نفخ كل الشريعة. يدرس الصحابة او ما يدرس الصحابة؟ لا ما يدري. ليش؟ لان نفخ الشرائع امر شائع وليس بنادر حتى يحصل ظن بعدمه. ثم يقول شيخ الأنصاري هاي الكلمة الأخيرة ونطبق العبارة: من خلال كلامنا اتضح أنه هل يمكن استصحاب الشريعة الموسوية أو العيسوية؟ يمكن أم لا؟ أصل الشريعة ككل، لو قال الكتابي استصحبوا أصل الشريعة ككل، فنجاوب إن ظل على أنه مدرك الاستصحاب إذا كان هو الظن، ظن بالبقاء لا يحصل. ليش؟ لأن نفخ الشرائع قلنا أمر شاهد. يلا أيها الكتاب، عندك حكاية أخرى ولا بعد؟ وقد يقول المدرك ليس هو الظن، وإنما المدرك ما هو؟ طفرة من لسانه، شو تسوي خطية؟ قال الأخبار لا تنقض، نقول لك اسكت لا تحكي بعد. ليش؟ لأن يا أخبار، أخبار الشريعة الإسلامية مفروض ما تعرف الشريعة الإسلامية، ما عاد فيه أنت شو فيه؟ لو أنت تأخذ من أخبارنا شريعتكم، شريعتكم أنت شو فيه بقائها؟ لو أنت تأخذ ماذا من أخباركم؟ إلا اللهم يجيب لنا فرد خبر. هذا أنا أقول إن هو ما قال متفق عليه بين الشريعتين. إذا لا تنقض اليقين بالشك موجود عندنا وعدهم، يتمكن يتمسك. ها من بعد أنه قدر إذا أثبت ما موجود يكون الفتح التوراة وإنجيل بها لا تنقض اليقين بالشك. على أي حال، فإذا الكتاب ردينا بعد بحمد الله والمنة اتضح رد. شلون اتضح رد؟ بعد قاعد أكرر ما عندي مطلب جديد ترى أبدا، بس أريد بهذا الشكل أساس المطلب حتى أطبع. نقول له أيها الكتاب تعال واجلس، اجلس أمامنا. نقول له على أنه أنت لما تريد تستصحب، احنا نسلم الاستصحاب في الموضوعات الخارجية اللغوية الشرعية الأصولية الشرعية الفرعية، أما الشرعية العقائدية مثل استصحاب وجوب الاعتقاد بنبوة موسى لا. لأن إذا المدرس كان الأخبار، أخبار تقول بقي وجوب الاعتقاد، واعتقاد يمكن على تقدير اليقين، الآن حينئذ ما يمكن بقاء اليقين، يقين لا يقين، فاعتقاد ممكن، فالوجوب ماذا ممكن؟ إثبات الوجوب فرع ثبوت الموضوع، أنا موضوع هو الاعتقاد ما أصل، ما يمكن. وإذا كان المدرس الظن، الظن في أصول الدين ليس بحجة بل لا ظن، لأنه إحنا إنما نشوف تغير الموضوع، مع تغير الموضوع لا ظن بالبقاء. وإذا فرض هذا بعد تبشي جاهل أنه أردت أن تستصحب حكم، قلنا حكم الواحد يجوز استصحابه لأن نسخ حكم الواحد نادر، أما إذا كان في ضمن الشريعة لا يجري استصحابه لأن نفس الشريعة جاهل. ومن هنا يستصح نفس الشريعة ماذا؟ لا يجري استصحاب ماذا؟ بقاء الشريعة ماذا؟ لا يجري. وعدم نسخ ماذا؟ لا يجري. لماذا؟ لأنه إذا كان المدرك الظن لا ظن بالبقاء، وإذا كان ماذا؟ لأن نفس الشراء شائع، وإذا المدرك الأخبار، الأخبار ما يمكن التمسك فيها في موردنا. لا هو له لنفسه مثلا، لا هو خبر يجب على الصحة الأمر التاسع، هذا أحد تقريبا اللي بيذكروه هسه ما أدري بهم هنا يولا. الأمر التاسع إنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون، هاي المقدمة اللي هي منها الرد، أن يكون من الموضوعات الخارجية كاستصحاب بقاء الخمرية وحياة زين، أو اللغوية كاستصحاب بقاء المعنى اللغوي الأول مثل خلال الدعاء أو الأحكام الشرعية العملية، لكن هاي الذي مرة أصولية كصحاب الحجية أو فرعية كصحاب صلاة الجمعة. كل حسين لهنا أنا. وأما الشرعية الاعتقادية كصحاب وجوب الاعتقاد بنبوة موسى وعيسى فلا يعتبر الاستصحاب فيها، لأنه إن كان من باب الأخبار فليس معداها، يعني معدى الأخبار إلا ماذا؟ حكم عملي كان معمولا به على تقدير اليقين به، يعني على تقدير اليقين بذلك الحكم ماذا كنت أفعل؟ الآن أفعل كذلك، تعال في موردنا. والمفروض في موردنا تعال إن وجوب الاعتقاد بشيء بنبوة موسى وعيسى على تقدير اليقين به بذلك الشيء هو نبوة موسى وعيسى. الآن ما يمكن حكم ببقائه، ليش؟ لأن عندنا الشيء يقين ما عدا بنبوة عيسى، حتى اعتقاد يمكن اعتقاد فرع اليقين مولانا، لا يمكن حكم به عنده شكل زوال الاعتقاد. الاعتقاد بعد ما موجود زال الاعتقاد، لأن اليقين ما موجود. إذا زال الاعتقاد بعد حكم ما يمكن إبقاء، لأن إثبات حكم فرع بقاء الموضوع، فلا يعقل بقاء التكليف. التكليف ياهو وهو بقاء الوجود. هذا ذا المدرسة الأخبار. وإن كان المدرسة الظن قلت سيرد عليه أولا وثانيا. أولا فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين، فهو ياهو فهو جريان الاستصحاب مبني على اعتبار الظن في أصول الدين. وثانيا قلنا الظن أصلا ليس بحاصل، ما دام شكينا في البقاء، شك في البقاء ناتج عن الشك في تغير الموضوع، ومع تغير الموضوع ناتج عن تغير الموضوع، ومع تغير الموضوع إذا ظن بالبقاء ما يحصل، بل الظن غير حاصل فيما إذا كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي ما يمكن يحصل ظن بالبقاء، لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب. هو مع تغير ماذا؟ لابد تغير صار. إذا تغير هذا الموضوع بعد ظن بالبقاء ما يحصل. نعم لو شك في نسخه، إذا شكينا في نسخ ماذا؟ هذا الحكم الاعتقادي أمكن دعوة الظن ببقاء، لكن إذا شكينا في نسخه وحده أي شيء، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئ عن احتمال نسخ أصل الشريعة، بل لا نسخ الحكم في تلك الشريعة، يعني لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا من احتمال نسخ أصل الشريعة لا نسخ ذلك الحكم وحده، هنا في مثل هذه الحالة بل لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة. شوف العبارة بالله. نعم لو شفت في نسخه أمكن دعوى الظن، يعني ببقاء ذلك الحكم وهو وجوب الاعتقاد، لو لم يكن احتمال نسخه ناشئ من مين؟ من احتمال نسخ مجموع الشريعة، أنا احتمال نسخ أصل الشريعة، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة، يعني أما إذا كان ماذا؟ بل المقصود بعد واضح، لكن شو العبارة ما أدري ترتيبها شنو؟ أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة إذا كان ناشئ احتمال ماذا؟ النسخ عن احتمال نسخ أصل الشريعة كلها، فلا يحصل الظن بعدمه. ليش؟ أن نسخ الشريعة أمر قلنا ماذا؟ شائع زين، لأن نسخ الشريعة شائع، لخلاف نسخ الحكم في الشريعة الواحدة، في شريعة واحدة نسخ الحكم وحده، فإن الغالب بقاء الأحكام، نسخ الحكم الواحد ماذا؟ أمر نادر زين. ليش يعني لا يعني نفس الشرائع هذا ماذا امر بلي خمس شرائع يقول ما ادري ايش قد اصعدنا، فالمقصود حينئذ شريعة تنفخ شريعة اصعدنا هذا ترى ما مربوط هنا. هنا قاعد يقول ماذا؟ نسخ هذا الحكم الواحد إذا كان وحده صحيح يدرس أصحاب بقاء لأن ظن بعدم نسخ، أما إذا كان في ظن نسخ الشريعة في ظن نسخ الشريعة بمعنى نسخ ماذا؟ مو كل واحد واحد واحد واحد واحد، لا بمعنى ماذا؟ رفع المجموع من حيث المجموع وإن كان البعض ذلك، هذا المقصود. ومما ذكرنا يظهر أنه لو شفت في نسخ أصل الشريعة، يعني إذا كان الكتابي يقول بو يخاف النبوة ما تستصحب وجوب الاعتقاد، استصحبوا لماذا؟ نفس الشريعة نقول له ما يجوز. ليش؟ أنا في الشراء شائع ظن ما يحفظ البقاء، لم يجب تمسكوا الاعتقاد لإثبات بقاء، مع أنه حتى لو حصل ظن فهذا الظن شنو؟ أول السلام لا دليل على حجيته، مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه، العقل ما يدل على أنه هذا الظن حجة، إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخنا هذا ظن حجة، لأنه لو لم يكن حجة نسوي باب العلم منشد بالأحكام، نحن ما ندرس صحيح ذاك شريعة موسى وعيسى باقية حتى نعمل بها أحكام، شريعة موسى أو ما باقية حتى نعمل بها أحكام شريعة الإسلامية. فإذا باب العلم بالأحكام منشد فيتعين العمل بالظن، الظن دائما ببقاء أحكام لبقاء تلك الشريعة. يعني شيخ الأنظار يقول فأحتاط ما بي فرق شيء، يقول اللهم واحد يقول احتياط صعب، هم أعمل بأحكام تلك، هذا بأحكام هذه بتقول لي هاي شلون يصير؟ لأن مثل تعال الصلاة، صلاة الشريعة الإسلامية فرق شكل، دولات صلاتهم فرق شكل، ما أدري شنو إلى آخره، فما ندري شنو. لعدم مساعدة العطاء على حد يسار الظن، وإن انشد باب العلمي حتى إذا باب العلم منشد بالأحكام مع ذلك العقل ما يدل على حجية هذا الظن. ليش؟ لإمكان الاحتياطي، إلا فيما إذا ما يمكن كان الاحتياطي في مطلب آخر. قد واحد يقول إحنا خلنا نتمسك بلا تنقض اليقين بشكل بالدليل النقلي على حجية الإصحاب، ما نتمسك بالظن حتى نقول هذا الظن لا دليل عليه، يقول يا خبر تتمسك من الشريعة الإسلامية ما تأتي شرع سنة ذاك الخبر بيجا ما تأتي، والدليل النقلي الدال عليه يعني على الاستصحاب لا يجدي. ليش؟ لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة. فعلم مما ذكرنا من خلال هذه المقدمة أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السابق، قيل السيد بحر العلوم، قيل السيد حسين القزويني، قيل السيد باقر القزويني، قيل باستصحاب شرعه، شرعه شرع من؟ وذات الكتاب، مما لا وجه له إلا أن يريد الشيخ الأنصار رضوان الله عليه قلت تبين الكتاب ما يتمكن يستصحي لإثبات حقية شريعته للبيان الذي ذكرناه ولا نكرر، إلا إذا كان مقصوده الكتاب من إجراء الاستصحاب لا يريد من إجراء الاستصحاب أن يقول ديني هو الحق وشريعتي هي الباقي، بل يريد أن يجعل الدليل والبرهان إقامة البرهان على من؟ على المسلم. يعني اللي يقول له إحنا بيناتنا عرش أكو بيناتنا، اللي يكون يقيم الدليل على مدعاه من هو؟ أنت أيها المسلم. فيريد يجعل إقامة البرهان على المسلم، أنت أقم البرهان أيها المسلم على أنه جاءت شريعة جديدة نسخت شريعة سابقة، أنت أقم البرهان. أنا وياي الصحاب منشد عنما، فأنت أقم الدليل. ليش يريد يجعل إقامة الدليل؟ يريد يفر من إقامة الدليل. هو ليش يريد يفر من إقامة الدليل؟ إما من باب تسهيل الأمر عليه حتى هاي المؤونة ماذا؟ تسقط عنه. سيوى إقامة البرهان ترى أنظر بشيء صعب، كل ما أريد أن أحكي اتهمات تريد صار بناءة ماذا؟ أيتردني. هو أجر الإصحاب لا يريد أن يقول ديني حق، بل يريد أن يقول أنت أقم البرهان لأنه أنا الأصل وياك. وإما من ذاك أجرى الاستصحاب وجعل إقامة البرهان على ذاك من باب أن ذاك يدعي شيء جديد يخالف الأصل، والمدعي لما يخالف الأصل المدعي للشيء الجديد كل من يدعي شيء جديد يقول الآن نزل المطر. سابقا ما كان نازل المطر. الآن إذا واحد يريد يقول نزل المطر. من يدعي الشيء الجديد هو عليه إقامة ماذا؟ البرهان. كمن جاء ويقول أنا نبي. يقول تعالى تتسعف الدعوة الجديدة. أنا نبي أفضل شيء جديد. أقيم البرهان. إذا لم تقيم البرهان هذا يصير دليل قطع لمن؟ على بطلان دعوة. يعني عدم إقامة الدليل دليل قطعي على العدم. على بطلان دعوة. يقول ما ورد إذا واحد يدعي النبوة دليل. فذلك الكتاب يقول أنا الاستصحاب وياي. فإذا الاستصحاب وياي إذن أنت تدعي الشيء الجديد. أنت تدعي الدين الجديد. فأنت أقم البرهان. فإذا لم تقم البرهان هذا دليل قطعي يصير على بطلان الدين الجديد. كمن ادعى النبوة الجديدة. فإذا لم يقم الدليل هذا دليل قطعي على بطلان دعوة. كذلك مدعي الدين حقية الدين الجديد. أنتم أيها المسلمون تدعون حقية الدين الإسلامي. تدعون شيء جديد. يعني قبل أن تعزي لك نفسه حاضر يعني. فعليكم إقامة البرهان. إذا كان مقصود الكتاب هذا الشيء دليل. هذا حينئذ لا بأس بإجراء الاستصحاب لهذا الغرض. يعني لغرض إقامة ماذا؟ أن يجعل البينة على ذات. إما من باب على أنه يخفف مؤنة البرهان عن نفسه. الكتاب بهذا يريد. وإما من باب على أن لأنه بلي هو قوله بعد راح يكون موافق للأصل فمؤنة البرهان مناسب يصير على ذات. وهو تخف على المسؤولية. وإما من باب على أنه لا ما يريد يفر منين من مؤونة البرهان. من باب يريد يقول أنت تدعي الشيء الجديد والمدعي للجديد عليه إقامة الدليل. إذا ما يمكن إقامة الدليل هذا ليس الدليل قطع على بطلان ما يقوله. طبق العبارة. بس ما يفيد حين أذن يعني ما يفيد حقية الدين. ويصح على إصحاب لكن ما يفيد حقية الدين. يعني ما راح يضرنا من ناحية. أنا صرح إنه المسيح هذا معنى مسيح في القرآن. فبنا عرفها ولا بد من جرس العشر جرس عشان بي حاجة. فلا بد على أنه نفترض هيك هم بعضهم أشكال على أنه فهذا هم إجراء الاستصحاب هم يتوقف عليهم على الكذا وكذا. فلا بد أنه تشخيص المدعي والمنكر يصير ماذا قالوا عرفي مو المدار عليهم على الموافقة علما للأصل والمخالفة. وإلا إذا كان المدار على الموافقة للأصل والمخالفة بل هم يأتي ماذا الإشكال. هذا أفعل الصحاب يكون يجبح حتى تقول قولي موافق علما للأصل وجريان الاستصحاب أصلا ماذا مدرت شنو الظن أو مدرت ماذا نفس الإشكال السابق يأتي. فلذلك بعضهم قال هذا كلام الشيخ الأنصار إنما يتم لو كان تشخيص المدعي والمنكر ليس المدار فيه على مخالفة الأصل وموافقة الأصل. لا المدار فيه على تحديد ماذا العرفي. والعرفي يقول الكتابي ما قاعد يبدأ شيء جديد. فهو حينئذ مؤنة البرهان عليه من يكون على ذلك. بلي إلا أن يريد يعني هذا الكتابي جعل البينة على المسلمين في دعوة الشريعة الناشقة. ما يريد يثبت حقية دينه. لا يريد يقول إيش يكون يثبتون الدليل قيمون الدليل. ليش أنتوا إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه يقول أنا أو ما أدعي ترى الشيء ماذا الجديد أدعي السابق. فأنا أصير منكر حينئذ ما أصير مدعي. فكلفة البرهان عليه. وإما لا مقصودة يريد يقول على أنه أنتم تدعون الشيء جديد. فإذا دعيتم شيء جديد لا بد تقيمون الدليل. إذا لم تقيموا الدليل هذا دليل قطعي على بطلان دعواكم. وإما يجعل البينة على المسلم من باب إبطال دعوة المدعي. يعني دعوة المسلم بناء مدعي وإنه المسلم مدعي للدين الجديد بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع. فعدم الدليل القاطع للعذر إذا دليل قطعي يقطع العذر ما موجود. للعذر متعلق بالقاطع. يعني دليل قطعي يقطع العذر ما موجود. القاطع للعذر دليل قطعي على الدين الجديد وحدث العذر ما موجود كالنبي الجديد. شلون النبي الجديد اذا ما كان عنده دليل قطعي ها هذا مبتدع جديد اذا ما كان عنده دليل قطعي يحتاج الى برهان قاطع فعدم الدليل دليل قطعي على عدمه يعني على عدم حقية الدين الجديد بحكم العادة العادة هيك تقبل اذا واحد قال انا نبي وما عنده دليل صحيح هذا دليل قطع على بطلان دعوة صريحة كذلك من يدعي الدين الجديد اذا ما عنده دليل قطع على حقية الدين الجديد هذا دليل قطع على بطلان دعوة لكن هذا القياس مع الفارق يا اخي لان ذات الذي يقول انا نبي صحيح اذا ما عنده دليل قطع معجزة قطعية هذا دليل قطع على بطلان ماذا الفضل لكنه لكنه الذي يدعي دين جديد مثل المسلم يدعي ان الدين الجديد هو الصحيح والدين الاسلامي اذا ما يمتنع اقامة الدليل هذا مو معنى على انه دليل قطع يصير اعلانه هو ما يعرف يسوي ما يعرف هو قاطع يصير هكي ولا فعدم اقامة للدليل القطعي ليس معنى على انه ما هذا دليل قطعي على بطلان هذه الدعوة لا لعلها صحيحة لكن هو عاجز عن اقامة الدليل ها بل فعدم الدليل لكن هذا البناء باطل فعدم الدليل قاطع العذر على الدين كان دليل قطعي على عدمه بحكم العادل بل بحكم العقل عقلها مش يغلط اذا فغرض الكتاب من اجراء الاستصحاب شنو هو اثبات حقية دينه لكن شلون بطريق غير مباشر باسهل الوجهين باسهل الوجهين وهو شنو يعني بجعل إقامة البرهان على من؟ على المسلمين إذا لم يقيموا البرهان هذا دليل قطع على بطلان ما يقولونه وإذا بطل ما يقولونه صحت ماذا؟ بقاء نبوة موسى وعيسى هذا فرق الطريق ماذا غير مباشر هو يجي بلع الصحاب لا لأجل أن يثبت حقية شريعة موسى وعيسى أو نبوة موسى وعيسى مباشرة حتى يجي جواب الشيخ الأنصاري بل يريد يجعل معونة الاستدلال على المسلم يقول لي انت تدعي شيء جديد انا ما قاعد ادعي شيء جديد انا قاعد ادعي الشيء السابق فاذا ما ادعي شيء جديد يكون قيم برهان اذا ما تقدر تقيم البرهان على ما تقوله هذا اللي قطع على بطلان ما تقوله اذا بطل قطع ما تقوله صح ما اقول إذا أقمت البرهان وجه ثاني إذا أقمت البرهان فصاوى وإذا ما أقمت البرهان فيكون الأمر دليل هو الدين هو فالوجه الثاني مثل الوجه الأول الوجه الأول تفكر من حد شنو هو هذا متأخر لا ينقل إلا أن يكون كذا وكذا ها لا يعني بعبارة أخرى الوجه الأول فقط كان مقصود ماذا مو إثبات حقية دينه وإنما فقط كلفة الاستدلال راد ماذا يرفعها ماذا فنستدل عن نفسه حينئذ هالمقدار حينئذ اما في الوجه الثاني هيك نريد نقول نريد نقول على انه انتم اذا لم تستدلوا دليل صحيح هذا يصير نفس دليل قطع على بطلان ماذا ما تقولون وصحت ماذا ما اقول الاول ما يصير بالتالي حينئذ هذا يسمى ماذا على الوجه الثاني باسهل الوجهين الوجهين ما شنو المقصود يا اخوان باسهل الوجهين شنو الوجهين المقصود مقصود بأسهل الوجهين مو المقصود بأسهل الوجهين يعني ذنب الوجهين اللي ذكرناه لا مو وجه لإثبات حقية الدين إما طريق مباشر هذا الوجه الأول وإما يستصحب ماذا بقاء وجوب الاعتقاد الوجه الثاني ماذا لا يريد يجري الاستصحاب ماذا حتى ماذا يفعل يقول أنتم أقيموا الدليل إذا ما تتمكنوا من إقامة الدليل فإذا ثبت حق بطلان دينكم فثبت حقية الدين فالمقصود من الوجهين في الطريق المباشر وغير المباشر الا ان يكون مقصود يعني اذا كان هذا المقصود هو حين الشيخ الانصاري يقول احنا نجيب لك دليل قطعي على حقيه ماذا يعني انه اصل الاشكال وارد ها فحين اذا هم يجعل الشيخ الانصاري انا قبل قليل قلت انه يجعل الشيخ الانصاري هم الاستصحاب مع ذلك محل اهنانه ماذا تأمل لأنه الاستصحاب في تجريح حينئذ مدرك ماذا يصير الظن أو مدرك الأخبار إشكال نفسه الناس ماذا يأتي إلا لذلك أنا استدركت قلت بعضهم حاول أن يطلع كلام الشيخ الأنصاري قال على أنا مقصود الشيخ الأنصاري لا بد أن نقول تسليف المدعي والمنكر ليس المدعي على الاستصحاب موافقة الأصل مخالفة الأصل بل المدار عليه من على النظر العرفي هيك، والعرف يرى على انه مثلا ماذا، هذا منكر الكتابي وذاك مدعي يعني المحكم. ثم انه اجيب عن استصحاب الكتابي المذكور باجوبة منها. الشيخ الانصاري يقول انا ماذا اجبت، وان كان جواب الشيخ الانصاري ما اتضح انه جواب كان من جميع الجهات. سيستعرض ماذا الاجوبة. الجواب الاول هو لنفذ ذلك السيد الجليل، لنفذ ذلك السيد الجليل حينما اشكل الكتابي اجاب ذلك السيد الجليل بما اجاب به الامام الرضا سلام الله عليه الجاثليقة، حينما اشكل الجاثليقة بهذا الاشكال اجابه الامام الرضا بهذا الجواب اللي بذكر هذا السيد الجليل. قال له انا اسلم بك بكل نبوة موسى وعيسى الذي يقر بنبوة النبي الجليل، ولا أقر بموسى أو عيسى الذي لا يقر بنبوة النبي الجليل. فأنت تقول على أنه تؤمن بموسى، أيها الكتابي تقول لي إلي أنا سيد الجليل تؤمن بنبوة موسى، أقول لك يا موسى يا موسى يا موسى موسى الذي قال سوف يأتي بعدي نبي جديد ينسخ الشرائع، هذا إيه هذا إيه أقول إيه صدق أرض، لكن هذا يبرك لأن هذا اعتراف ضمني بأنه ماذا نبوة موسى وعيسى مؤقتة. وإذا كان مقصودة نبوة موسى وعيسى الذي لا يعترف بنبوة النبي الجديد، لا أنا لا أقر بذلك. هكذا أجاب السيد الجليل تبعا لجواب الإمام الرضا سلام الله عليه. الكتابي رد قال له شوف سيدنا لا تطول، انت تعتقد اكو موسى ولدته ماذا امه وجعلته في اليم في ذات الصندوق وارسلته ماذا في اليم الى عدوه الى عدوه، وتربى ماذا في بيت ماذا فرعون والى والى والى والى اخره، ذات فرد شخص واحد، ذات واحد واثنين في تربيه، ذات واحد ذات الواحد انت تعترف بي وما تعترف بي، انت تعترف بي وما تعترف بي تعترف بي مين ما قعدنا احنا نستصحب ماذا ذاك الجزئي ذات موسى ابن ما ادري منو ام موسى هي شنو ما ادري منو نستصحب ذات نبوة ماذا موسى ذات موسى. بعد لا تسوي لي هيك ايها السيد الجليل انا اؤمن بكل موسى وعيسى اسمه السيد الجليل جاي. انا اؤمن بكل موسى وعيسى اللي بيخبر بالنبوة الجديدة، ولا اؤمن بكل موسى وعيسى اللي بي لا يخبر بالنبوة الجديدة. فالكتاب قال احنا ما عدنا موسى وعيسى اثنين وفرد واحد جزء اكو، فما الى معنى تقول على انه انا اؤمن بكل موسى الذي يخبر بالنبي الجديد، ولا اؤمن بكل موسى وموسى واحد ولدته امه وضعته في اليم، لا تؤمن بي وما تؤمن شنو لا تطولها. على اي حال يقولون سكت السيد بعد شي جاوب، لكن هاي شلونها يا اخي يعني هذا رد راح يصير علما الى الامام الرضا سلام الله عليه. الشيخ الانصاري يقول صادف كلام الامام الرضا يمكن توجيها، نقول لعل الامام الرضا مقصوده في اخر ياتي ان شاء الله، يعني مقصود الامام الرضا شنو نقول هيك مقصود الامام الرضا لما قال انا اؤمن بكل موسى وعيسى اخبر بالنبي الجديد، مقصود الامام الرضا هذا، يعني يقول موسى واحد ايه واحد واحد ايه هذا الذي ولدته امه وضعته مع عدرة التابوت إلى آخره، القصر في اليد. لكن أنا هذا الواحد نبوته أؤمن بها على تقدير، ولا أؤمن بها بس المقصود أؤمن بها على تقدير أنه أكبر بالنبي به، ولا أؤمن بها إذا لم يخبر بالنبي هيك المقصود. فليس مقصود الإمام الرضا أنا أؤمن بكل موسى وعيسى، بكل موسى وعيسى الذي أخبر بالنبي به، حتى الكتاب يقول لك موسى وعيسى واحد لا طولها. لا ليس المقصود هذا، مقصود هذا في الحقيقة الإمام الرضا هكي يقول أن موسى وعيسى صح واحد، لكن نبوته أؤمن بها على تقدير ولا أؤمن بها على تقدير. أنا أؤمن بها على تقدير أخبر بالنبي الجديد، ولا أؤمن بها على تقدير لم يخبر. على هذا المقصود لا يتمغرب بعد انتكاري ما يتمثل ماذا يجاوب. صحيح موسى وعيسى واحد، لكن النبوة ماذا؟ أؤمن بها على تقدير ولا أؤمن بها النبوة لذلك الواحد. طبق العبارة. منا ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين له في هذا الشيء الجليل قال لي هذا الكتاب، وهو أننا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى، وعيسى أقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وكافر بلي ونعترف هاي ما أدري بلي ما أدري شلون، وهو أننا نؤمن لون العطف بعد ما أفهم هنا شلون يصير اي وكافر بنبوة نكفر مو هيك يكون يصير ولا مو ذاك نؤمن هذا نكفر بعد قدر لا بلي كافر بمعنى نكفر ونكفر بنبوة كل من لم يقر بذلك يعني بكل موسى عيسى لم يؤمن بالنبوة الجديدة. وهذا الجواب مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه السلام في جواب الجاثليق نقطة، وهذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتاب كنش أورد الكتاب من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزء حقيقي واحد اعترفوا المسلمون أهل الكتاب بنبوته، فعلى المسلمين نسخها يعني إثبات نسخها نسخ تلك النبوة، هو شخص واحد له نبوة واحدة تثبت ما كلكم تعترفون ذات الشخص الواحد وبنبوته، فحينئذ ماذا اثبتوا نسخه. فعلا تسوي لي انا اؤمن بكل موسى وعيسى كل موسى وعيسى ما عدا موسى وعيسى اثنين حتى اؤمن بهذا دون ذاك. نبوة موسى موسى موسى موسى طيب هذا لا يؤثر لحسب الظاهر هذا لا يؤثر يعني هذا المقدار مثلا ماذا انت اذا عدش تريد تقول بعد حينئذ ماذا بالي بعد حينئذ ماذا يعني حتى وجداني خنسوي بعد ويا الكتاب ايه صحيح يعني اذا راجع وجدان فيهم وجدانهم موجود عندهم توراه وانجيله ماذا اسم نبينا ماذا موجود ولا لكن الكلام هو ما يريد ماذا؟ هو يريد يلزمنا إن يريد يبقى الحجة لنفسه بالتالي. إذا يريد يلزمنا إن هو صحيح جواب أثر أصل. يقول احنا نقطع بزوال ماذا النبوة بعد لا تعتزاي لكن لا هو يريد ماذا النفس مو الزام لا النفس يريد يعني النفس هو الحال الصار امام موسى هو بعد لا هو يقول انا تاسع هو يقول لا انا تاسع هذا بعد شو تسوي الحين صحيح. واما ما ذكره الامام عليه السلام فلعله اراد به غير ظاهره يعني غير هذا الجواب اخو انا بينته يعني يريد الإمام سلام الله عليه يقول النبوة شخص واحد عيسى كان والنبوة ماذا واحدة لكن أؤمن بها على تقدير ولا أؤمن بها على تقدير بلي فلعل أراد به غير ظاهري بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثريق تأتي ما يمكن أن يعود به بعدين. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين هذا النراقي بناء على الاستصحاب الذي هو رأي النراقي في باب المصحف الذكوري ولا الذي يتبناه السيد الخوئي دام ظله أيضا يعني استصحاب بقاء الجعل استصحاب بقاء المجعول بما يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم الجعل الزائد. يعني في موردنا هيك نأتي ونقول نقول نبوة موسى صحيح كانت ثابتة، انت تريد ماذا تستصحبها؟ مو تقول النبوة الى الان المدعولة الان ماذا باقي على الرأس، لكن اكو استصحاب ماذا؟ هذا استصحاب المدعولة النبوة المدعولة، بس اكو استصحاب ماذا اخر؟ اكو استصحاب ماذا اخر؟ وما هو الاستصحاب الاخر؟ وهو انه معارض لهذا، وهو انه نحن نشوف ان الذي جعله الله عز وجل من نبوة موسى او عيسى الجعل، الجعل نشوفه فيه، هل الجعل الذي جعله الى مدة ازداد الى مدة ازداد فترة ازداد هي ثانية بين موسى وبين نبينا، افترض على انه مثلا ماذا ما ادري والله 500 سنة افترض، فمثلا على انه نقول نشوف هذا الجعل مدة 500 سنة متاحة، واما الجعل الزائد فمشكوك فتجري اصالة عدم الجعل اصحاب عدم الجعل الزائد، كما هناك كنا نسوي فيه من في باب الطهارة والنجاة اذا تذكرون، هنا عين الشيء ماذا يجري، فاستصحاب بقاء النبوة المجعولة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد لهذه النبوة. الشيخ الانصاري يقول تقدم ردنا على المعارضة بعد حينئذ هذا الجواب يصير صحيح. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من ان استصحاب النبوة معارض باستصحاب عدمها السابق قبل حدوث استصحاب النبوة الذي مدعولة معارض استصحاب عدمها، يعني عدم جعلها السابق، هذا عدم الجعل قبل حدوث اصل النبوة، قبل حدوث اصل النبوة جعل اصل النبوة لم يكن لا بالعاد 500 سنة لا بالعاد الزائد، فبعدين ماذا نقول؟ الجعل بالعاد 500 سنة حدث هذا الزمن بالعاد الزائد مشتوف اصل عدم، بناء على اصل فاسد تقدم حكايته عنه عن هذا عن النراقي هذا بعض المعاصرين، وهو ان الحكم الشرعي الموجود يختصر فيه على القدر المتيقن، وبعده يتعارض اصحاب وجود اصحاب عدم، اصحاب وجود يعني المدعول واصحاب عدم الجعل الزائد، وقد اوضحنا فساده بما لا مزيد عليه، ومنها ما ذكره الى يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.